نستعرض إياكم ما ذكره المسيح رحمه الله عز وجل في بيان خصائص وفضائل ومناقب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائله عليه الصلاة والسلام هي أكثر من أن يحاط بها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الفضائل والمناقب والخصائص التي شاركه فيها بعض الأنبياء والرسل، وبعضها لم يشاركه فيها أحد، وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله عز وجل. وهذا باب يدخل في مسألة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ويدخل أيضا في مسائل الإيمان باليوم الآخر، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الفضائل التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون له في الآخرة أي في القيامة. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في العبارة الثالثة التي سبق التعرض إليها وشرحها، وهي قول المؤلف رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. فهذه فضائل ومناقب عظيمة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الفقرة أيضا ذكر المؤلف أشياء أخرى تضاف إلى ما ذكر من فضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. فقال: صاحب لواء الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد، واللواء يعقد له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. اللواء معروف، العلم يقال له لواء، الراية يقال لها لواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم له لواء الحمد يوم القيامة، يعقد له عليه الصلاة والسلام، ينفرد بحمده دون سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والحامدون من أمته ومن غيرهم جميعا تحت لوائه، فهو الذي يتقدمهم ولا يتقدم ولا يحمل ذلك اللواء أحد غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ورفعه. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة ورفعه. ثم قال: ولواء الحمد بيدي ولا فخر. ولواء الحمد بيدي أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر، لأنه يمكن أن يتسرب لفهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ذلك على سبيل الفخر ولا والخيلاء، ولكن بين فقال ولا فخر، لأن هذا مما خصه الله سبحانه وتعالى به وأكرمه به. وقد قال الله عز وجل: وإما بنعمة ربك فحدث. ولهذا لما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذه المناقب وهذه الفضائل له ولغيره بأمر من الله عز وجل وبوحي منه سبحانه وتعالى، وإلا فتواضعه عليه الصلاة والسلام هو أشهر من أن يعرف به. ففي فتح مكة جاء برجل ترتعد فرائصه ويرتعش خوفا مما يلحقه من العقاب والنفاس، فكان المتكلم يقول له: هون عليك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديده في مكه. وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه عليه الصلاه والسلام انه لما جاءه رجل فقال له: يا خير البريه، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو فعلا خير البريه: قال ذاك ابراهيم. يقصد ابراهيم ابو الانبياء وامام الخلفاء عليه الصلاه والسلام. وهذا كما قال العلماء اما ان يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحي الله سبحانه وتعالى اليه بانه افضل الانبياء المرسلين، وهذا جواب ذكره بعض اهل العلم كابن القيم وابن كثير. والجواب الثاني وهو الارجح والذي ينبغي المصير اليه ان ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع وهضم النفس، فاراد ان يتواضع مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أصحاب الفضل الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر بيدي لواء الحمد، ولا فخر ما من نبي يومئذ أي في القيامة آدم كمن سواه إلا تحت لوائه. يعني كل الخلائق الذين خلقهم الله عز وجل من لدن آدم، وليس هناك بشر قبل آدم كما هو معلوم، فما سواه من يأتي بعده من البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأزمنتهم وطلائهم وفضلهم، وفيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم الصالحون وفيهم الصديقون، هؤلاء كلهم كما قال صلى ما من نبي يومئذ آدم بين سواه إلا تحت لوائه. وأخرج أيضا الإمام الترمذي في جامعه واحسنه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أول من تنشق عنه الأرض إذا بعث الله تعالى خلاق يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. نحن نشاهد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي. كما أن أمته عليه الصلاة والسلام هي أكرم الأمم وأفضل الأمم وخير الأمم، كما سوف يتكلم عليه المؤلف بعد قليل. ولا فخر. فهو إذن كما قال المؤلف صاحب لواء الحمد. ثم قال: والحوض والمقام المحمود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقام المحمود، أي الأمر الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، لقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا قاله الله عز وجل لما قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يورط ولا يصل إلى المقام الرفيع وإلى الثمرة اليانعة وإلى العاقبة الحسنى إلا إذا قدم لها وعمل لها وشمر فوائد الجد حتى يصل إليها، إذ كل أمر جبال لا يوصل إليه إلا على جسر من التعب كما قيل بقدر الفتي تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كثير أضاع العمر في طلب المحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود كما قال الله عز وجل له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من موائده وفضائله يوم القيامة يوم يبعث الله سبحانه وتعالى الخلائق. وهذا المقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة متنوع وهو كثير من الشفاعة وغيرها. فالشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون هي من المقام المحمود، لأن هذا المقام المحمود مكان شريفة عظيمة لا يمنها إلا واحد من خلق الله عز وجل، وصاحبها وأولى الناس بها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يكون صاحب المقام المحمود والناس في ذلك اليوم حين يلزمهم العرق من كثرة الانتظار وحلول اليأس في قلوبهم يقصدونهم من أجل أن يسألوا خالقهم حتى عنهم ذلك الضيق وتلك الشدة بأن يأتي ربهم سبحانه وتعالى للفصل بينهم والقضاء بينهم، فيذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى موسى ويذهبون إلى عيسى، وكلهم يرفض أن يتحمل هذه المهمة وأن يتحمل هذه المسؤولية، بل يقول نفسي نفسي حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فهذا من المقام المحمود، ولهذا يحمده الأولون والآخرون. هذه بالشفاعة العظمى، وهناك شفاعة أخرى حتى أنهم إذا عبروا الصراط ونجوا من العقاب فإنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيكون هو عليه الصلاة والسلام أول من يفتتح الجنة فيدخلها، ثم يدخل الأنبياء والرسل ثم أمته قبل سائر الأمم. فهذا في الحقيقة يعتبر من المقام المحمود. ثم قال المؤلف رحمه الله الحرف المولود، الحرف سبق الثلاثي بما يغني الآن عن إعادته، وهذا الحرف أتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قال المؤلف الحوض المورود المقصود به الحوض الكبير المورود الكثير واردون، أي أن أول الأحواض وأكبرها وأعظمها هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لكبر وسعة حجمه، والثاني لكثرة من يرد عليه من هذه الأمة المحمدية الطيبة الشاهدة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه فيما ذكر المؤلف رحمه الله في عبارات سابقة، وهي أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فذكر له صفات، وأن هناك فئام من هذه الأمة لا تريد هذا الحوض، بل النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها عنه إذا أرادت أن تنهل منه وأن تشرب منه. ولكن المرحومون من هذه الأمة الذين تمسكوا بالسنن وعملوا بمثل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فهؤلاء إذا وردوا عليه شربوا، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الأنبياء الآخرين ليس عندهم أحواض، بل لقد ثبت كما جاء في جامع الإمام الترمذي بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا، وإنهم أي الأنبياء لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. لكل نبي حوض، وإنهم لا يتفاخرون أيهم يكثر الناس عنده من أتباعه الذين صدقوا به وصدقوه فيما جاءوهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثره واردة، وفعلا فهو صلوات الله وسلامه عليه حوضه من أكبر الأحواض، والواردون عليه هم أكثر الناس. ولهذا قال والحوض المورود. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذه أيضا من الأمور ومن الخصائص ومن المناقب التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال المؤلف رحمه الله وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. الدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني في كتابه المشكات مشكات المصابيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخري. إذا كان يوم القيامة كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام النبيين، وكان إمامهم فعلا لأنه قد أمهم في حجر الإسراء والمعراج، فصلى جميع الأنبياء خلفه فكان إمامهم في الدنيا، وسيكون أيضا إمامهم في الآخرة، ويكون خطيبهم أيضا لأنه هو الذي يتكلم مع خالقه وربه حتى يشفع في الخلائق لما يكونون في ساحة الموقف. فهو إذن خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصاحب شفاعتهم، حتى الأنبياء كلهم يسندون هذه المهمة إلى من هو أهل لها، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بحق إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. والحاصل أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه هي أكثر وأشمل وأعظم من أن يحاط بها أو أن تختصر في عبارات، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله يشمل جل مناقبه صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي عليه الصلاة والسلام وهذا من فضائله أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة ومن يستفتحها، وهو صاحب المنزلة الرفيعة الدرجة الرفيعة التي تكون لواحد من خلقة الجنة، وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو مع ذلك قد رفع الله عز وجل ذكره ووضع عنه وزره وشرح له صدره عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يعبر الصراط هو وأمته. فكل هذه الفضائل انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بالسكة، فضلت على الأنبياء بالسكة، أي لم يعطها نبي ولا رسول قبله عليه الصلاة والسلام، أعطيت جوامع الكلم ولم تعطها لغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبارات الموجزة المختصرة تحمل المعاني العظيمة الكبيرة، فقد أعطي جوامع الكلم. ومن جوامع الكلم مثلا قوله في الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. من جوامع الكلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن يقدم له نصيحة قال: لا تغضب. قال ابني: قال لا تغضب. هذه جوامع كلمة، وقد أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها نبي ولا رسول قبله. ثم قال بعد أن قال: وأعطيت جوامع الكلمة، قال: ونصرت بالرعب. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا خاض معركة أو غزا غزوة فإن الله سبحانه وتعالى ينصره لا بكثرة من كان معه من المحاربين، ولا بكثرة السلاح الذي يكون بحوزتهم، وإنما بقذف الرعب في قلوب أعدائه. يقذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أعدائه فينهزمون ويرجعون القهقرة خائفين منهزمين. وهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأحلت لي الغنائم. هذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. والغنيمة هو كل ما يسلب ويؤخذ أثناء الحرب، والغنائم لم تحل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الغنائم تجمع وتوضع في مكان ثم يرسل الله سبحانه وتعالى عليها نارا فتحترق. أما الغنائم لهذه الأمة فهي حلال لها من المال والولدان والإماء والنساء وما إلى ذلك. ثم قال: ومما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فحيثما أدركت رجل من هذه الأمة الصلاة فيصلي أين شاء ومتى شاء وكيف ما شاء وفي كل مكان حيثما حل أو ارتحل جاز له أن يصلي، بخلاف ما كان عليه من سبقنا من أمم فإنهم لا يصلون إلا في المعابد الخاصة بتلك الصلاة وليس لهم طهور إلا طهور معين. أما هذه الأمة فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض الواسعة العامرة جعلها مسجدا وطهورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأرسلت إلى الخلق كافة وسائر من تقدمه من الأنبياء والمرسلين إنما أرسلوا لأقوامهم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الناس كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر والأبيض والأصفر والأسود والعربي والأعجمي. ثم قال وختم بالنبيون، وهذه هي الخصلة الثالثة التي فضل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى ختم به الأنبياء. ولهذا قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إذ لا نبي بعد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكم ادعى أقوام النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يلبسوا على الناس وأرادوا أن يخدعوهم بما كانوا يحملونه من الفلسفات ويحملونه من الكلام النموه، ولكنهم لم يفلحوا وظهر كذبهم وزيفهم وخداعهم للناس. فدل على ان هذا من افضل المعجزات ان جعل الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء اذ لا نبي بعده. وكنت في الدرس الماضي قد احضرت لكن الان ما اظن ان الورقه موجوده عندي نصا ذكره الشيخ أبو يعلى الزواوي عليه رحمة الله من جمعية العلماء المسلمين في كتابه الإسلام الصحيح يورد مسألة وهي في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر أن من أكبر المعجزات عند النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله لا نبي بعد، وذكر في هذه المسألة استنباطا دقيقا حتى استحسنه كثير من الحضور الذين سمعوا منه هذه المقالة ومنهم الشيخ الأزهر محمد الصادق الحسين، وقد أثبت هذه المعجزة حتى في بعض كتبه التي ذكر فيها رحلاته إلى بلاد الإسلام. وكنت في الدرس السابع أريد أن أقرأ على ما سمعكم لكن فاتتني مناسبتها، وإن كان هناك إن شاء الله فسحة من الوقت في الدرس المقبل فأقرأها على ما سمعكم بما فيها من الفائدة العظيمة، وهذا يدل على أن الجزائر سار بها وبحمد الله عز وجل علماء كثيرون لهم أقلام سجالة ولهم أدب رفيع ولهم أيضا علم شرعي. لكن للأسف الشديد أننا لم نستفد من هذه المقالات ولا من هذه الكتب، وجل هذه الكتب قد ضاعت ولست الآن بين أيدي الناس، ويكفينا حسرة على ما ضاع من تفسير الإمام الشيخ عبد الحميد بن بديس الذي فسر كلام الله عز وجل قيمة 25 سنة ولم يحفظ له الآن إلا بعض الصور أو بعض الآيات والمقاطع من صور معينة، وإلا لو حفظ هذا التفسير لكان من أجل التفسير المعاصرة التي يرجع إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل الآن إلى عبارة أخرى وأمته أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، لا شك في ذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام المجاهد رحمه الله إمام المفسرين في زمانه كنتم خير أمة أخرجت للناس بالشرائط المذكورة في الآية، أي إن كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأنتم خير أمة أخرجت للناس. بمعنى هذا الكلام يفيد أن الأمة لو ضيعت هذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تستحق أن تنظري وأن تبتسم وأن تتصف بهذه الصفة العظيمة كونها خير أمة أخرج الناس. وقيل أن معنى كنتم خير أمة أخرج الناس أي في الزوج المحفوظ. وقيل كنتم خير أمة أخرج الناس منذ أن آمنتم، منذ أن دخل الإيمان في قلوبكم، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. ومما يدل على أن هذه الأمة هي خير الأمة قول الله عز وجل أيضا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، هذا ما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنتم أعدل الأمم وأخيارها وأفضلها. ولا شك أن أحمد الأشياء وأفضلها أوسطها، فكلما كان الإنسان وسطا في أموره كلما كان أقرب إلى الصواب، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف. لأن الإنسان إذا وقع في الغلو أو وقع في الإجحاف والتقصير يضيع منه ما كان يدين به. وهذه الأمة عرفت بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال بعض أهل العلم جعلناكم أمة وسطا أي دون الأنبياء وفوق الأمم، فأنتم أمة وسطا. وقد روى البخاري في الصحيح أي صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: ينادى نوح يوم القيامة يدعوه ربه سبحانه وتعالى فيقول نوح: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له: هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير. يكذبون، قوم لا يكذبون، ما أتانا من نذير، يعني ما وصل إلينا بلاغا ولا بلغنا ولا أنذرنا ولا بشرنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: من يشهد لك؟ من يشهد لك على أنك بلغت؟ لأن قومك يقول أنك لم تبلغ. فماذا يقول؟ يقول: محمد وأمته فيشهدون على أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. قال: كذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي تكون هذه الأمة شاهدة على أمم الأنبياء في يوم المحشر. فهذا هو معنى الآية، لأن الآية تفسر بما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمم التي تكذب أنبياءها وتقول أنهم ما بلغوها وأنهم ما أوصلوا لها البلاغ، من يشهد على ذلك؟ يشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء بلغوا ملة النوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول قائل: كيف تعرف هذه الأمة أن نوح بلغ وأن إبراهيم بلغ؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بهذا: وما من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد بلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البلاغ الكامل التام، فما تركوا شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا وأخبروا به أمته، وما من شيء يبعد عن الله عز وجل ويدخلهم النار ويجب عليهم سخطه إلا وحذره منه ورحبه منه. فقد بلغوا البلاغ المبين البلاغ الكامل التام، فهذه الأمة شاهدة على الأمم الأخرى، ولهذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم، لأن الأمة التي توكل إليها الشهادة دليل على خيريتها ودليل على مكانتها وعلى منزلتها. ولهذا لا يشهد مثلا في المحاكم إلا الإنسان العاقل، فالمجرم لا يشهد. ويدل على ذلك أن شهادة الإنسان الصادق الكبير العاقل العالم تكون يعني شهادة لها قيمتها ولها قدرها ولها أثرها أيضا. فكذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشهادة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل أيضا على أن الأمة هي أفضل الأمم قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الحج لما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال بعد ذلك: وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي إنشاءكم أن يختاركم واصطفاكم يا أمة محمد بما عندكم من الفضائل، بما عندكم من المناقب، بما عندكم من المنزلة العظيمة. فهذا يدل على تفضيل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وهذا في الحقيقة هذا التفضيل، تفضيل الأمة المحمدية على من فيها من الأمم، لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى لما قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فقد يقول قائل أن إسرائيل أن أمة إسرائيل أعظم من أمة صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال العلماء المراد بقوله تعالى وإني فضلتكم على العالمين المراد على ما في زمانه، المراد على ما في زمانه، ولم يقصد به يعني العالم إلى آخر الظهر أو إلى قيام الساعة. وقد جاءت وتظاهرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على فضل هذه الأمة وعلى علو مكانتها ومنزلتها في الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف على أمته يوم القيامة وذهب إلى ربه وسجد وهو كله يخاف، وهو في كل ذلك يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام، فيقول له قدس. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما هو قدر هذه الأمة العظيمة يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يأتي به شهيدا على الأمة العظيمة، ولا شك أن هذه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. لما يشهد الله سبحانه وتعالى النبي على هذه الأمة الكبيرة، على هذه الأمة الطيبة المباركة. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال عبد الله فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى أتيت إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال حسبك الآن يا ابن مسعود. قال عبد الله فالتفت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عيناه تذرفان من الدمع، تذرف من الدمع يسيل يبكي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه شعر وأدرك عظم المسؤولية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من غير ومنهم من بدل ومنهم من نكص على عقبيه ومنهم من ارتد والعياذ بالله. ولهذا قلنا جاءت الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على فضيلة هذه الأمة وأفضليتها على أعلى سائلنا. من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن هذه الأمة هي أكرم الأمم عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في حديث صحيح من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم موقون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. 70 أمة يعني الله سبحانه وتعالى يكتب الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم موقون 70 أمة أنتم الأمة محمد خيرها وأكرمها على الله. هذا من فضائل هذه الأمة. ومما يدل على خيرية هذه الأمة أيضا أن هذه الأمة هم السابقون إلى الجنة دون غيره، بما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة. يعني نحن الآخرون في الأمم لكن السابقون الأولون يوم القيامة في الدخول إلى الجنة، بل وحتى في العبور على الصراط، بل حتى في المحاسبة لما تأتي الشفاعة العظمى. أي الأمم تبدأ الله سبحانه مع الإنسان؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل أيضا على عظمية هذه الأمة على غيرها أنهم أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة، وقد جاء في جامع الإمام السني وفي مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 فصل، 80 منها من هذه الأمة، و40 منها من سائر الأمم. أهل الجنة عدد سنون الجنة أكبر من فصل، قال 120 فصل، والصف لا يعلم بدايته من نهايته، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. 120 فصل، 80 منها لهذه الأمة، و40 لسائر الأمم. لكن جاء في حديث آخر رواه مسلم في حديث بعث أهل النار أن الفضلان قال: والذي نفس بيده إني لأرجو أن تكون شطر الجنة. شطر الجنة أي نصف الجنة. والذي يظهر من ذكر هذين الحديثين أن بينهما تعارض، لأنه لما قال 80 صف من هذه الأمة و40 غيره، هذا يكون أكثر من النصف، لأن النصف يكون ب60. لكن في حديث الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكون شطر الجنة. شطر الجنة يعني نصف الجنة، ظهر أن بينهما تعارض. لكن قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم كاد المعاد في هذه خير العباد، قال: إما أن يقال أن الحديث الثاني أصح من الأول، لأن الأحاديث إذا تعارضت ولا يمكن أن تلقى بينها يلجأ إلى الترجيح، والترجيح لن يكون ببيان أحد نص على الآخر، فإذا كان هذا النص صحيحا والآخر ضعيف ترجم الصحيح على الضعيف، وهذا معلوم. لكن قد يكون هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا من حيث هو أصح منه. في الحديث مثل الذي يروه الشيخان هذا أكثر صحة من حديث من صحيح وغيرهما كأهل السنن أو أصحاب النسائي أو أصحاب المعاجم كالطبراني أو أصحاب المصنفات. فحديث الإمام المسلم: والله إني لأرجو أن تكون شطر الجنة، هذا هو مسلم، ولا يخفى أن كتاب الإمام مسلم هو أصح كتاب في الحديث بعد صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، بل إن بعض العلماء من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن المعروف عند العلماء أن صحيح البخاري هو المقدم على صحيح مسلم. ومع ذلك هذا جواب، قد يقدم الأصح، فحديثه الإمام مسلم أصح من الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده. وذكر جوابا ثانيا ولعله الصحيح والراجع الذي نصير إليه، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم طامع في أن تكون أمته شطر أهل الجنة، هذا طمعه، لأنه قال: والله إني لأرجو أن تكون شطر الجنة، فأخبره الله عز وجل وأعلمه بأنهم أكثر من شطر الجنة، فقال أنهم 80 صف من 120، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب شيئا عظيما والله سبحانه وتعالى زاده بفضله، فقال يعني النصف أكثر. وفي هذا التفكير اجتمع الحديثان ولا تعارض بينهم، ومما يدل ايضا على افضليه هذه الامه على غيرها هدايه الله سبحانه وتعالى لها الى ما ضل عنه او ما ضلت عنه الامم قبلها. هناك امور ضلت عنها الامم قبل هذه الامه وهداها الله سبحانه وتعالى، من ذلك يوم الجمعه، وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل، اليهود والنصارى سبقونا في أنهم أوتوا الكتاب قبلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم هذا يومهم الذي فرض الله لهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله لهم، أي يوم الجمعة، أعطاه الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة لكي يعبدوه ويطيعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاختلف فيه فهدانا الله له. والناس لنا فيه سبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اي اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد، فيوم الجمعه كان لنا سببا فضلوا عنه لما اختلفوا، فنزعه الله سبحانه وتعالى عنه واعطاه لهذه الامه. وكذلك مما يدل على افضليه الامه وخيريتها على ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم كفلين من الاجر كلما عملوا عملا الا واثابهم الله سبحانه وتعالى ضعف الاجر كما قال تعالى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تسكنون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومما يدل على خيريه هذه الامه ايضا انه سبحانه وتعالى وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لامه قبلها. ولهذا اخرج الامام الترمذي والامام احمد اخرج الامام البزار والامام احمد في مسنده باسناد حسن من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم يقول يقول الله ان الله تعالى قال لعيسى ابن مريم اني باعث بعدك امه اني باعث بعدك امه ان اصابهم ما يحبون ان اصابهم ما يحبون شكروا حمدوا وشكروا وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا علم ولا حلم. فقال يا عيسى كيف هذا لا علم ولا حلم اي ما عندهم يعني علم كبير او حلم لكن قال ان الله عز وجل مجيب عيسى اعطيهم من علم وحلمي فهذه هبه من الله عز وجل التي اعطيها لي من سبق. ولهذا تجدون سيوع وذيوع الجهل في النصارى رغم انهم الان امه متقدمه وعندهم علوم كثيره لكن علوم الدنيا لكن علم الدين ما عندهم علم حتى المرتجلون منهم الذين يدعون انهم على دين النصارى وانهم ياتون الكنائس فهم جهال ولا تجد العلم الدقيق العلم الشرعي الذي يحيط بجميع المسائل في شتى ميادين الحياه في العباده والمعاملات لا تجده الا عند هذه الامه. واتاهم ايضا الحلم والحلم هو ضد الطيش وضد الغضب. ولهذا لا تجد يعني في بلاد المسلمين مثلا هذه الانتحارات وهذه القلاقل وهذه المشكلات التي تحدث مثلا عند النصارى وعند اليهود. حياتهم رغم انها حياه من حيث الماده فيها من كل ما يريدون ولكن ليس عندهم راحه البال ولا انشراح الصدر ولا طمانينه القلب ليس عندهم شيء من هذا. يكون عندهم المال التي يريد الواحد منهم ان تكون خاتمته ان يرمي نفسه من العماره او يقتل نفسه بسم وما الى ذلك. فهذه الامه امه مكروه. ولهذا قال يا رب كيف هذا؟ لا علم ولا علم. قال اعطيهم من حلم وعلم. وهذه رحمه الله سبحانه وتعالى بهذه الامه المحمديه. ثم قال المؤلف رحمه الله وهنا انتقل الى مساله مهمه قد نقف عندها طويلا. لان هذا المبحث من المباحث العظيمه التي ضل عنه اناس كثيرون من المنتسبين لهذه الامه وهي مساله محبه الصحابه وموالاتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم. والصحابه كما لا يخفى عليكم فضلهم مشهور وحياتهم ومقامهم بالخير مغمور لا ينكره الا متجاهل مغرور من العدل والانصاف وخير مبثور كما قيل وذلك لما لهم من السابقه الحسنى من هجرتهم وجهادهم وصبرهم وحسن موافاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعملهم الصالح وعلمهم النافع وفضلهم السابق في هذه الامه. ففضائلهم ومناقبهم كثيرة لا تحصى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء. الأنبياء كان عندهم أتباع وكان عندهم أصحاب وكان عندهم رجال وكان عندهم أنصار ولكن ليسوا في الموالاة وليسوا في حسن البلاء والجهاد والصمود كما كان أصحابه الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف وأصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شق صاحب أصحاب شق صاحب ويقال عن الصاحب صحابي، يجمع على الصحابة. ومعنى الصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف العلماء للصحابة، بل هو تعريف الجمهور والإمام البخاري عليه رحمة الله. وإنما قلنا هذا لأن بعض أهل العلم لا يعرف الصحابي بهذا التعريف المذكور. فتعريف الصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به. فالذي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به لا يسمى صحابي. ولهذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كأبي لهب وأبي جهل عمرو بن هشام وعقبة بن أبي معاذ وأبي بن خلف، وهؤلاء لا يسمون صحابي اتفاقا. كذلك قال المؤرخون لمعنى الصحابي ومات على ذلك مؤمنا به ومات على ذلك أي مات على الإيمان. فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد ذلك لا يسمى صحابي، لا يسمى صحابي. يشترط للصحابي ان يكون راى النبي صلى الله عليه وسلم امن به ومات على الاسلام. لكن لو قلنا بان رجلا ادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن لم يراه وامن به في وقته لا يسمى صحابي. ولهذا ذكر علماء التراجم في بعض نقولاتهم في التعريف لرواة الحديث هذا الرجل كاد أن يكون صحابيا، يقول كاد أن يكون صحابيا، يعني كان هذا قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل المدينة حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن شهد وفاته لكن لم يدركه وهو حي. فهذا لا يقول بأنه صحابي، لكن يعرفون هو يقول كاد أن يكون صحابيا، لأن هذه فضيلة عظيمة. وكون الإنسان يكون صحابي هذه تعتبر من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة في العرف هي أن تجتمع بالإنسان وتصاحبه، أي تبقى معه مدة تلازمه ملازمة طويلة حتى تستحق اسم الصاحب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة خاصة به، فكل من جاء وآمن به ورآه من بعيد حتى إذا لم يجده يعتبر صحابيا. وإن كان بعض العلماء يقول بأن الصحابي هو من غزا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو وصاحبه ولو سنة، وعن سعيد بن مسير أنه قد يصحبه سنتين، لكن قال جمهور العلماء والبخاري وغيرهم بأن هذا التعريف ليس بصحيح. والذي عليه العلماء في المحدثين والأصوليين أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك. كذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه بعارض في العامة مثلا، عبد الله بن أمي مكتوب أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحابي، لأنه يعني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وتكلم معه، فهذا يعتبر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا يخفى عليكم أن الأدلة في الكتاب والسنة متوافرة على إثبات هذا الفضل للصحابة الكرام، وهناك آيات كثيرة. فقول الأعداد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا هذا مدح له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آيات في ذلك كثيرة تثبت وتبين فضيلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا الفضل فهي أكثر من أن تحصى وتعد. ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحين خير الناس قرني، وفي رواية خير أمتي. أما لفظة خير القرون قرني فهذه لفظة ضعيفة، إما أن يقال خير الناس قرني أو خير أمتي خير أمة قرني ثم الذين يلونهم. وهذا هو عصر السلف الصالح، عصر الصحابة ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. وآخر الصحابة موتا مات في 300 للهجرة، وقيل 307 وقيل 310، وهو أبو الطفيل عامر بن وافية رضي الله تعالى عنه. هذا قال العلماء بأنه آخر الصحابة موت. ماذا في رأس السنة المئة الهجرة؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم فضائل كثيرة، حتى ذكر أنه لو أنفق الإنسان مثل جبل أحد ذهبا ما وصل ولا أدرك فضل صحابي واحد منه ولا رصفه، ولهذا حذر من سبهم ومن شتمهم ومن فضائلهم، لأنهم الواسطة بينهم وبين أمتي عليه الصلاة والسلام. فمن نقل إلينا هذه الشريعة؟ من نقل إلينا هذه الأحاديث؟ من نقل إلينا هذا الهدي الذي نستمد به ونعبد الله سبحانه وتعالى به؟ إذا لم يكن الصحابة. ولذلك كان الطعن في الصحابة هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طعن في دين الله سبحانه وتعالى. والروافض قبحهم الله كما قال بعض العلماء، اليهود وروافضهم الشيعة الذين يسبون الصحابة. يسبون الصحابة جميعا، لا يسبون إلا خمسة منهم. خمسة من الصحابة يسبونهم. حتى قال بعض العلماء أن اليهود والنصارى عندهم خصلة أفضل من هؤلاء الرافضة الذين ينتسبون إليه. اليهود لما تقول لهم من يعني أفضل الناس يقولون أصحاب موسى. يسأل النصارى تقول من هم أفضل من أفضلكم؟ يقول أصحاب عيسى الحواريون. لكن الرافضة إذا قلت لهم يعني من أشقى الناس ومن أفضل الناس يقول أصحاب محمد. قاتلهم الله. اليهود والنصارى خير منهم في هذا. ولهذا من وسبه بمثل هذا لا يكون قد بالغ او يعني الحاجه بحقه، بل هذا هو. ثم زد على ذلك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، اجر الله سبحانه وتعالى على ايديهم فتوحات كبيره واسعه عظيمه، بهم انتصر الاسلام ولصق قدمه. ولا شك ان الفتوحات في بدايه الاسلام كانت من الامر الصعب جدا، والصحابة هم الذين نصروا الإسلام في بقاع المأمورة بفتوحاتهم، تركوا أولادهم ونساءهم وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله من أجل أن ينصروا الإسلام. هذا الإسلام ما وصل هنا إلى بلاد المغرب العربي إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عليه. المد كان من مصر، لما كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ولي على مصر، ثم جاءت الفتوحات بعد ذلك عن طريق عقبة بن نافع وموسى بن نصير وغيره من قادة الفتوحات. كل هذا كان بإمضاء الصحابة، لا سيما في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. اتسعت الفتوحات في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وقبله أيضا في عهد عمر وفي عهد البصر، لكن عرفت توجهها في عهد عثمان رضي الله عنه. سنتكلم إن شاء الله على هذا في مناقب هؤلاء الصحابة، ومن أعظمهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وقد ذكرهم المؤلف أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. ثم بدأ الصحابة يظهر فيما نشروا في الناس من الفضائل العظيمة ومن الآداب الرفيعة من الصدق ومن النصح ومن الآداب، هذه التي الآن نستفيد منها خصال كانت الصحابة رضي الله تعالى عليه. ولهذا قال المؤلف بحق: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أكتفي إن شاء الله عند هذا الحد، وبقيت هناك بعض المسائل قد نتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الصحابة في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. فأسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه من خلال الأسئلة يمكن أن أجيب على سؤال عام هو ما قد يتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بواجب الناس أو المسلم بالدرجة الأولى أو الصحابة. لا يخفى أنه لابد علينا جميعا حتى نكون من هذه الأمة المحمدية ونكون قد انتسبنا إلى الإسلام صحة الانتساب، سلامة قلوبنا وألسنتنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واجب أن يسلم قلبه من الحقد والبغض والغل والكراهة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يجب عليك أن تحبهم وأن توليهم وأن تثور محاسنهم وأن تشك عما شجر بينهم. ولهذا لما قيل لعمر بن عبد العزيز في مسألة الفتنة أنت مع من تصيب ومن تخطئ؟ قال تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. وشوف عما تجرى من الصحابة عما تجرى من الصحابة من التنازع والخلاف هذا من الإيمان سلامة القلوب والعيش أيضا حتى اللسان أن لا تحول بالقول القبيح والقول الذي لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا يضع سؤال يقال هل الصحابة مساوئ ومثالب؟ هل عندهم أخطاء؟ هل عندهم ذنوب؟ نعم اسمع الشيخ يعني السيارة باية بارك الله فيك يا اخوانا نبدأ غير مرة يعني نبدأ غير مرة لا تتوقف عند ال نبدأ غير مرة